ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله نصرا يا ربنا الآن يجيء بأمرك يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون الآن يجيء نصر من عندك يا ربنا على ساحر يجدد أسحاره ويتعاهدها ويشد ما أرخي منها متولعا بالنار يعبدها ويسجد لها متولعا بالنار يعبدها ويسجد لها ويشد سحرا على النار لإحراقهم وتشديدا عليهم لإحراقهم لإحراق قلوبهم اللهم عليك بذاك الساحر يا ربنا عليك بسحرة الإنس والجن أجمعين يا ربنا عليك بالمجوس يا مولانا عليك بعبدة النار عليك بعبدة النار الظالمين عليك بعبدة النار الظالمين كلما أوقدوا نارا للحرب أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا أوقدوا نارا اللهم أطفئها يا ربنا أطفئ يا ربنا نار الساحر أطفئ يا ربنا نار السحرة أطفئ يا ربنا هذه النار أطفئها يا ربنا أطفئها أطفئها يا ربنا أطفئها نار عبادة لهم نار الأسحار علينا أطفئ يا ربنا اطفئ يا ربنا هذه النار اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اطفئ نارا عظيما يا ربنا ومتوهجا يا ربنا وعظيما اطفئها يا ربنا اطفئها بالقرآن اطفئها يا ربنا بالتكبير بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على النار أبطله يا ربنا على النار أبطل يا ربنا سحر المجوس أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا واحد يا قهار أبطلها يا ربنا على ضرهم أبطلها يا ربنا على شر عليهم أبطلها يا ربنا على ضرهم أبطلها يا ربنا على شر عليهم أبطلها يا ربنا على تعطيلهم أبطلها يا ربنا على غلبتهم أبطلها يا ربنا على إحراق قلوبهم على إحراق قلوبهم لا زوج ولا ولد أبطلها يا ربنا على إحراق قلوبهم على الفقر والقلة والذلة وعلى الحوادث والانقلاب وعلى القتل فيهم يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا معقودا على سكين معقودا على سكين اقضي يا ربنا سحرا معقودا على شفرة معقودا على شفرة اللهم اقضي يا ربنا سحرا معقودا على سكين معقودا على سكين اقضي يا ربنا سحرا في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة اقضي يا ربنا سحرا على الحوادث والانقلاب اقضي يا ربنا سحر القتل فيهم اقضي يا ربنا سحر الدمار اقضي يا ربنا سحر الجنون والخبر والتعطيل والتعطيل لا زوج ولا ولد ولا رزق يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا فيهم اقتله يا ربنا على النار اقتله يا ربنا يكوي اقتله يا ربنا يشوي اقتله يا ربنا يفور اقتله يا ربنا يفوح اقتله يا ربنا يغلي اقتله يا ربنا يشوي اقتله يا ربنا يكوي ابطله يا ربنا يحرق، ابطله يا ربنا يحرق، ابطله يا ربنا يعلق، ابطله يا ربنا يحرق، ابطله يا ربنا، ابطله على السوء والشر، ابطله يا ربنا على التعطيل والرابط، ابطله يا ربنا يربط، ابطله يا ربنا يعطلك، ابطله يا ربنا يجنن، ابطله يا ربنا يضر، ابطله يا ربنا للشر، ابطله يا ربنا مكرا، ابطله يا ربنا كيدا وغلبة عليهم. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله فيهم، اللهم ابطله عليهم، اللهم ابطله يا ربنا من حولهم، اللهم ابطله يا ربنا بينهم، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا من فوقهم، ابطلها يا ربنا على النسيان، ابطلها يا ربنا على الغفلة، ابطلها يا ربنا على السهو، ابطلها يا ربنا على النسيان، اللهم ابطلها يا ربنا على الضر، ابطلها يا ربنا شرا مستطيرا، اللهم ابطلها يا ربنا مكبلة، ابطل يا ربنا سحرا مكبلا، اللهم نصرا يا ربنا على الساحر، اللهم نصرا يا ربنا على الساحرة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، أقل يا رب انصرنا على النار، على النار، على النار، على النار، أقل يا رب انصرنا على النار، على النار، يكوي ويشوي ويغلي ويفوح ويحرق، اللهم أطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يحرق القلب، ابطله يا ربنا يحرق الحظ والنصيب، ابطله يا ربنا يحرق الحظ والنصيب، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في الوالد والولد، ابطله يا ربنا في الوالدة، ابطله يا ربنا في الذرية، ابطله يا ربنا في الوالدة، ابطله يا ربنا في الذرية، ابطل يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحرا على النار، عليك بالساحر الملعون، عليك به، عليك به يطلسم، عليك به يطلسم، عليك به يستغيث، عليك به يستعين، عليك به يا ربنا يستغيث، عليك به يا ربنا يستعين، الله عليك بالساحر الملعون، عليك بالساحرة الملعونة، عليك يا ربنا بالسحرة من الإنس والجان، عليك به يا ربنا يستغيث، عليك به يا ربنا يستعين، عليك به يا ربنا يطلسم، عليك به يا ربنا يطلسم، عليك به يا ربنا يطلسم، عليك به يا ربنا يستدعي، عليك به يا ربنا يستحضر، عليك به يا ربنا يستنزل، عليك به يا ربنا يستحضر، عليك به يا ربنا يستنزل، عليك به يا ربنا يستدعي، عليك به يا ربنا يستحضر، عليك به يا ربنا، عليك به يطلسم، عليك به يا ربنا يطلسم، الله أكبر، عليك بالساحر الملعون والساحرة، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك بالساحر المخذول يا ربنا، عليك به يا ربنا بجنوده، عليك به يا ربنا وبطلاسمه، عليك به يا ربنا وبخيوطه، عليك به يا ربنا وبأدواته، عليك به ساحرا عليما، عليك به ساحرا آثما، عليك به يا ربنا ساحرا عظيما، عليك به يا ربنا سحارا، سحارا خبيثا، خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا وبعدته، عليك به يا ربنا وبعتاده، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اقطع يا ربنا سحره، اقطعه يا ربنا واقطع مدده، اقطع يا ربنا مدد الساحر، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا لا ريق له، اللهم يا ربنا، اللهم لا قدرة له، اللهم لا قوة له، اللهم يا ربنا لا بصر له، اللهم يا ربنا لا سمع له، اللهم اسلبه يا ربنا قدرته، اسلبه يا ربنا قدرته، اسلبه يا ربنا قوته، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا عابدا للنار، عليك به يا ربنا عابدا للشيطان، عليك به يا ربنا مجوسيا، عليك به يا ربنا صوفية، عليك به يا ربنا عابدا للشمس والقمر، عليك به يا ربنا عابدا للنجوم، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا نفسه أمارة بالسوء، عليك به يا ربنا خبيثا، اللهم اخذله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به وبعدته وعتاده، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على النار، ابطل يا ربنا سحره على النار، ابطل يا ربنا سحره على النار، الله أكبر. أكبر. ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا نفسه، ابطل يا ربنا نفسه، ابطل يا ربنا نفسه، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره. متعلقا بالأم والجدة، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره. متعلقا بالوالدة والجدة، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحرنا على النار، ابطل يا ربنا سحرنا على النار، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرج يا ربنا عدته، اخرج يا ربنا عتاده، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحر من الجن الظالمين، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الملك من الجن الغاصبين، اخرجه يا ربنا من الراس، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الوالد، اخرجه يا ربنا من الولد، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الجسد. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم حل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا أسحارهم، اقض سحر يا ربنا على النار، اقض يا ربنا سحر المجوس، اقض يا ربنا سحر المجوس، اقض يا ربنا سحر على النار، اقض يا ربنا سحرنا على النار، اقض يا ربنا سحرنا على النار، اقض يا ربنا سحرنا على النار، اقض يا ربنا سحرنا على النار، اقض يا ربنا سحرنا على النار. يستدعي من حولها، يستدعي من يعبدها من الجن والشياطين. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، اللهم اقض يا ربنا هذا السحر. أليس بساحر يتكلم مع النار؟ أليس بساحر يتكلم مع النار؟ أليس بساحر يستدعي ويستنزل ويستحضر، يستحضر الجن ويستنزلهم عليه ليأتمروا بأمره، ليضروا ليضروا، ليضروا ليضروا، ويمرضوا ويعطلوا ويفرقوا. عليك به يا ربنا وبهم، عليك بالساحر يا ربنا، عليك بالساحر يا ربنا وبجنده ومن استحضرهم ومن تنزلهم، عليك بهم أجمعين يا ربنا. شتت يا ربنا شملهم، فرق يا ربنا جمعهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم قيدهم يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا، اللهم قيدهم يا ربنا، اللهم قيدهم يا ربنا، اللهم اقتلهم يا ربنا. عليك بالسحرة اجمعين يا ربنا، عليك بسحرة الانس والجان، عليك بالسحرة اجمعين يا ربنا، عليك بمن كان على النار ومن حول النار عابدا لها، عابدا لها من انس وجان. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. احشروا الذين ظلموا، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالحاسدين، عليك يا ربنا بالحاقدين، عليك يا ربنا بالظالمين. الله اكبر. احشروا الذين ظلموا، احشروا الذين ظلموا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون، وما كانوا يعبدون من دون الله، وما كانوا يعبدون من دون الله. فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم وقفوهم وقفوهم وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. بل هم اليوم مستسلمون. عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالحاقدين، عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين، عليك بالسحرة أجمعين يا ربنا، عليك بساحر يقرأ ويتمتم، عليك به يا ربنا، عليك به يتابع أسحاره بنفسه، عليك به يا ربنا يشد ما أرخيه، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بساحر، عليك يا ربنا بمعتدي مسلح بالأسحار، عليك يا ربنا بمعتدي مسلح بالأسحار، مسلح بالأسحار، عليك يا ربنا بالسحار مسلحون بالأسحار. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالسحارة، عليك يا ربنا بالسحارة، عليك يا ربنا بالظلمة، عليك يا ربنا بالخبثاء، عليك يا ربنا بهم، عليك يا ربنا بسلاسلهم، عليك يا ربنا بنارهم، عليك يا ربنا بخيوطهم، عليك يا ربنا بحبالهم، عليك يا ربنا بأوراقهم، عليك يا ربنا بكتبهم، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساخرين. يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم فك يا ربنا العقد، اللهم فك يا ربنا العقد، اللهم فك يا ربنا العقد، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا يتجدد، أطله يا ربنا يتنقل، وعليك بساحر بالليل والنهار يتابع أسحاره، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يتابعه في اليقظة والمنام، يتابعهم في اليقظة والمنام، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحرة، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالطاغين، عليك يا ربنا بالمعتدين، عليك يا ربنا بالمسلحين بالأسحار، عليك يا ربنا بالمسلحين بالأسحار. يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. حرف يا ربنا ساكنا، حرف يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، ارخي يا ربنا مشدودا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا محكما، اقلع يا ربنا مثبتا، ارخي يا ربنا مشدودا، ارخي يا ربنا مشدودا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، احلي يا ربنا معقدا، بطل ما كانوا يعملون. لكل أجل كتاب، لكل نبأ مستقر. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا عظيما له عقد عظيمة، اطل يا ربنا سحرا عظيما له عقد عظيمة كالجبال الرواسي، اطلها عند ساحرة ملعونة، اطل يا ربنا ذي الأسحار، اللهم اطلها عند ساحر وساحرة، اللهم اطلها يا ربنا عند ساحر وساحرة، اللهم اطلها يا ربنا عند ساحر وساحرة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا عند ساحر وساحرة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا الأسحار، اطلها في صناديق محفوظة، في صناديق محفوظة، عليها الأقفال الموصدة، مفاتيحها مع السحرة، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم عليك يا ربنا بالساحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم عليك يا ربنا بالساحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم عليك يا ربنا بالساحر، اللهم عليك بالساحر يا ربنا، اقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره، شتت يا ربنا، شتت يا ربنا فكره، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله العظيم الكريم، بسم الله الحنان المنان، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها، اللهم أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم أطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم أطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم اطل يا ربنا سحرا على الهواء، اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا في التراب، ام يدسه في التراب، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اطل يا ربنا سحرا على الماء، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اللهم فكها يا ربنا منهم فكا، اللهم فكها يا ربنا منهم فكا، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا يا واحد وقهار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، قطع يا ربنا حبالهم، قطع يا ربنا خيوطهم، قطع يا ربنا خيوط السحرة يا ربنا وحبالهم يا ربنا ونياط قلوبهم يا ربنا ونياط قلوبهم، قطع يا ربنا سحرة الإنس والجان، قطعناهم قطعناهم مزقناهم يا ربنا، يا ربنا عليك بالسحرة الظالمين، عليك بهم يا ربنا وبعدتهم، عليك بهم يا ربنا وبعتادهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا سحرا، سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، خفية على النار، على النار، على النار، مخفية، اطل يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، انه لذو حظ عظيم، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار، يذهب اليها، يذهب اليها الساحر فيسجد لها من دونك يا ربنا، فيسجد لها من دونك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالساحر، اللهم عليك يا ربنا بالساحره، اللهم اطل يا ربنا سحره، اللهم عليك به يا ربنا، فانه لا يعجزك يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالساحر الملعون، اللهم عليك بالساحرة الملعونة يا ربنا، اللهم نج عبادك وإماءك يا ربنا، اللهم نجهن يا ربنا من سحر عظيم، على الواردة وفي الواردة وفي الواردة، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، سحر القلوب، القلوب، اللهم اطل يا ربنا سحر القلوب، اللهم اطل يا ربنا سحر الصدور، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الاحشاء، ابطل يا ربنا تحرم في الاحشاء، ابطل يا ربنا تحرم في الامعاء، ابطل يا ربنا تحرم في الاحشاء، ابطل يا ربنا تحرم في الامعاء. اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وفي البيت، في أجسادهم، في أجسادهم، في أجسادهم مربوطة ومعقودة، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم. اللهم ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا على شمعة، على شمعة متوقدة، وعلى نار، وعلى نار عظيمة ضخمة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. الله اكبر. فكه يا ربنا، فكه، فكه يا ربنا من العقل، فكه يا ربنا من الادراك، فكه يا ربنا من الذهن، فكه يا ربنا من القلب، فكه يا ربنا من الصدر، فكه يا ربنا من الام، فكه يا ربنا من الام، فكه يا ربنا من الذريه، فكه يا ربنا من البطن، فكه يا ربنا من الظهر، فكه يا ربنا من الاحشاء والامعاء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا ربنا هذه النار، اطفئها يا ربنا، نار فتنة، نار فتنة فيما بينهم، نار فتنة فيما بينهم، نار فتنة فيما بينهم، نار فتنة فيما بينهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، شمل الجميع، شمل الجميع، وأثر بالأخص على الإناث، وأثر بالأخص على الأخوات. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطفأها الله. اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار، اللهم اطله يا ربنا من ساحر عليم، اللهم اطله يا ربنا من ساحر عظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. اطل يا ربنا سحرا في سلسله، اطل يا ربنا سحرا في سلسله، اطل يا ربنا سحرا في سلسله، اقضي يا ربنا سحرا في نجمات، اقضي يا ربنا سحرا في الصليب، اقضي يا ربنا سحرا في الصلبان، اقضي يا ربنا سحرا في الصلبان، اقضي يا ربنا سحرا في الصلبان، اقضي يا ربنا سحرا في الصلبان، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، اسمع يا ربنا، اسمع يا ربنا، اسمع يا ربنا أصم، لا يسمع الرقية والأذان بسبب السحر العظيم والمس الظالم. اسمع يا ربنا أصم، اسمع يا ربنا أصم، اسمع يا ربنا أصم، اسمع يا ربنا أصم. فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ابطل هذا السحر، اللهم ابطله على النار، على النار، على النار، على النار، على سلسلة، على سلسلة، وعلى سبحة، وعلى سبحة. وفي كتاب سحر عظيم قد أحاطته الشياطين، قد أحاطته الشياطين، قد أحاطته الشياطين. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا. مدهون في كتابه، مدهون، مدهون، مدهون، مدهون، مدهون. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره مدهونا، اللهم أطره مدهونا، اللهم أطره مدهونا، اللهم أطره مدهونا، اللهم أطره مدهونا، اللهم أطره مدهونا. الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا مدهونا، اللهم أطره يا ربنا مدهونا، اللهم أطره يا ربنا مدهونا، اللهم أطره يا ربنا. في بيوت قديمة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة. اللهم أطب يا ربنا سحرة في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت قديمة. في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا على النار. اللهم أطل يا ربنا ذو السحر، اللهم أطله يا ربنا فيهم، اللهم أطله يا ربنا عليهم، اللهم أطله يا ربنا من حولهم، اللهم أطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر. بسم الله، بسم الله علي وعليكم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا، سحرا، سحرا فعله الساحر، فعله الساحر لأجل الراقي، للراقي، للراقي، للراقي، للراقي، للراقي، للراقي، للراقي، للراقي، لئلا يفتح عليه، لئلا يفتح عليه في رقيته، لئلا يفتح عليه في رقيته، لأن يغلق عليه، لأن يغلق عليه، لأن يقبض، لأن يقبض، لأن لأن يخفض، لأن يخفض. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، يعمي، يعمي بصر الراقي ويعمي بصيرة الراقي. اطل يا ربنا هذا السحر، يعمي بصيرة الراقي. الله أكبر. اللهم أطله يا ربنا، يؤثر على الراقي، يؤثر على الراقي، يؤثر على الراقي المتابع، يؤثر على راقي المتابع. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا باسمي خاصة، اللهم أطله يا ربنا باسمي خاصة، اللهم أطله يا ربنا باسمي عمر. اطل يا ربنا سحر على عمر، أثر فيهم وعليهم، أثر علي وفي وبينهم، جعل، جعل حجبا بيني وبينهم، جعل حجبا بيني وبينهم. أصم الأبصار وأعمى الأبصار، وشتت الفكر عند الرقية والقرآن، بصوتي، بصوتي، بصوتي، بصوتي. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله من صنع السحرة، أطله يا ربنا من كيد السحرة، أطله يا ربنا من ضلال السحرة، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بخيوط، بخيوط السحرة، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا قوية، أطله يا ربنا عظيمة. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطله يا ربنا قوية، اللهم أطله يا ربنا فولاذية، اللهم أطله يا ربنا قديما، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فك هذا السحر، اللهم فك هذا السحر، اللهم فك هذا السحر. فكه يا ربنا في الوالدة، فكه يا ربنا في الجدة، فكه يا ربنا في الوالدة، فكه يا ربنا في الجدة، فكه يا ربنا في الحي، فكه يا ربنا في الميت، فكه يا ربنا في الأولاد، فكه يا ربنا في البنات، فكه يا ربنا في البيت، فكه يا ربنا في البيت، فكه يا ربنا في البيت، فكه يا ربنا في، فكه يا ربنا في البيت، فكه يا ربنا على دوخة، فكه يا ربنا على صداع، فكه يا ربنا على ضر، فكه يا ربنا على شر، فكه يا ربنا هذا السحر، فكه يا ربنا فكا، فكه يا ربنا فكا. اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. فكه يا ربنا من القفا، فكه يا ربنا من، فكه يا ربنا من القفا، فكه يا ربنا من الصدر، فكه يا ربنا من الضلوع ومن الأحسن.

أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ضحى. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ضحى. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ضحى. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر في العشي. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر في العشي. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر في العشي. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر في العشي. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ضحى. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر عشية. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ضحى ضحى ضحى وعشية وعشية. اللهم أبطل يا ربنا ما عمله الساحر ما عمله الساحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر. أبطل يا ربنا ما عمله الساحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر وقت السحر. أبطل يا ربنا سعنا على النار. أبطل يا ربنا سعنا على النار. أبطل يا ربنا سعنا على النار. أبطل يا ربنا سحر سحر سحر المجوس وعبدة النار. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله وبطال ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذه الأسحار. اللهم أطلها يا ربنا طبقا عن طبق طبقا عن طبق كثيرة كثيرة قوية عظيمة متينة شديدة قديمة قد عاف عليها الزمن. اللهم أطلها طبقا عن طبق. اللهم أطل هذه الأسحار طبقا عن طبق. اللهم أطل هذه الأسحار طبقا عن طبق. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا طبقا عن طبق. اللهم أطلها يا ربنا في أجسادهم وفي بيوتهم هنا. اللهم أطلها في أجسادهم وفي بيوتهم. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا في أجسادهم وفي بيوتهم فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله السحرة من الإنس والجن أجمعين من الإنس والجن أجمعين. يا ربنا يا ربنا في الفتيح في الفتيح لأجل الفتنة في الفتيح لأجل الفتنة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله ليكونوا ضحية. اللهم اطره يا ربنا ليكونوا ضحية. اللهم اطره يا ربنا ليكونوا ضحية. اللهم اطره يا ربنا ليكونوا ضحية لعظيم قضية لعظيم القضية لعظيم القضية قضية سحر فيهم عظيم ليكونوا ضحية ليكونوا ضحية ليكونوا ضحية هم والصبية هم والصبية هم والصبية. اللهم اطل هذه الأسحار. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة مستودعا لسحر العائلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله. اللهم أبطله في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله يا ربنا في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطله يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا فيه وفيها في الوالد وفي الولد. اللهم أطره يا ربنا في الوالد وفي ذريتها. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحراء اصبح واصبح مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة، مكنونا لسحر عظيم، مكنونا لسحر عظيم، مخزونا لأسعار عظيمة، مخزونا لأسعار عظيمة. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا رب السحر مخزونة مخزونة مخزونة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر في البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن في المسالك المسالك المسالك المسالك المسالك في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في المعادن في المعادن في المعادن في المعادن مخزونة مخزونة. اللهم أطل هذه الأسحاء، اللهم أطلها يا واحد ويا قهار قوية عظيمة متينة شديدة، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم فكها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم اقلعها، اللهم اقلعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم أطلها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اقلعها، اللهم انزعها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، قديمة عظيمة شديدة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد ويا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله. ادري يا ربنا حجبا، ادري يا ربنا حجبا، ادري يا ربنا حجبا، ادري يا ربنا حجبا. انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة، احل يا ربنا معقدة. فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة. احل يا ربنا معقدة، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا سحرا، انزع يا ربنا عقدة. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل، سحر عظيم، سحر على النار على النار على النار على النار على النار، على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة، فك يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة. اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا. ضرا عظيما وشرا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم احق الحق يا ربنا وابطل يا ربنا الباطل وابطل يا ربنا السحر وابطل يا ربنا الضر وابطل يا ربنا الورقة والكتب يا ربنا مليئة بالأسعار اللهم احرقها يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا من عليها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا أمورنا اللهم فرج كروبنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل سحر فتنه اللهم ابطل سحر فتنه وخيانه وخيانه وخيانه ومكيده ومكيده وخداع وخداع وخداع وخداع لسلب الحقوق لأجل سلب الحقوق لأجل الطلاق وعدم الوفاق لأجل سلب الحقوق حسدا وحقدا وظلما وطغيانا وبغيا. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم فكها يا ربنا يا واحد يا قهار. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم من يسألك يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة عفوا وعافية عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا العفو والعافية يا ربنا في الدين والدنيا والآخرة لي ولهم. اللهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم اطله على العذاب اللهم اطله على النكال اللهم اطله يا ربنا لا زوج ولا ولد اللهم اطله على الامراض والادواء والاسقام. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا على النار اطل يا ربنا سحرا على النار اللهم يا ربنا عليك عليك بساحر يسجد للنار عريانا عليك به يا ربنا قتله شر قتله اللهم قتل للسحرة يا ربنا اللهم يا ربنا ويا ولي نعمتنا وملاذنا عند كرباتنا يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب يسر يا ربنا الأمر وفرج يا ربنا الكرب يسر يا ربنا الأمر سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا اللهم تولى أمورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأهلك يا ربنا. السحرة ملوكا من الجن ساحرين، اللهم أهلكم يا ربنا، أهلك يا ربنا من سخرهم له، أهلك يا ربنا من سخرهم له لأذية المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ربنا أهلك يا ربنا بالساحر، أهلك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالسحرة، عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحر. اللهم عليك يا ربنا بالسحرة أجمعين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نهارا وليلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله صباحا وضحا وظهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عشية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عشية ومغربا وعشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وقت السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا صامتا سحرا صامتا سحرا ساكتا سحرا ساكنا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا ساكنا سحرا صامتا سحرا صامتا سحرا صامتا سحرا صامتا سحرا ساكتا. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحارا تهد تهد عند كل رقية. اللهم أبطلها يا ربنا، تهد وتخر وتخر وتهد وتفك يا ربنا. عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا عجل لنا وأخرجها وأبطلها من على الرأس من على الرأس لا خمس الأقدام لا خمس الأقدام. اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أخرجها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أخرجها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم أخرجها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون.